ليه ما كنش على الجراح قادر واكسر بايدي كسرتي ويأسي وارمي الهموم المره على الاخر واعمل انا بنفسي حساب نفسي. انا ليه ما كنش على الجراح قادر واكسر بايدي كسرتي ويأسي وارمي الهموم المر على الاخر واعمل انا بنفسي حساب نفسي واخرج من طريق حيرتي واحزاني وارحل انا وقلبي اللي بيعاني. ده انا ياما شربت مرار الصبر، انا ياما كتير بتاخد رد، انا ياما شربت مرار الصبر، انا ياما كتير بتاخد رد، وبعد ما تاه مني خطايا وبعد ما عاش الخوف جوايا حدور حدور يمكن ألملم روحي وداوي جروحي ولاقي البر وعيش من تاني في دنيا لا فيها ضياع ولا فيها جراح.